البرتغال، البلاد، المحافظة، المدينة، العالم، العلم، الغرب، غربي، الشرق، شرقي، الشمال، الجنوب، الحدود، للسقوط، للسفر، للذهاب، لأخذ سفرة، للبقاء، للإدارة، سفرة، للارتفاع، للصعود.